بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم أو في خاتمة سورة التوبة، هذه السورة الفاضحة التي تحدثت عن النفاق والمنافقين، وبينت كيف لطالما تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. وقالت السورة أنهم هموا بقتله وهموا بما لم ينالوا، حاولوا قتله ولكن فشلت هذه المحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. آذوه في اتهموه في المال، اتهموه وقالوا عنه أذن. طوال السورة النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى من المنافقين، على مدار السورة يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، تخلفوا عنه في أشد الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم في احتياج الرجال للجهاد، بل حتى بعض المؤمنين الذين سقطوا في معصية التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بأذى كثير في هذه السورة. والعجيب أن خاتمة السورة قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من بني جلدتكم، تكلموا بلسانكم لما كان الخطاب لقريش، تعرفونه، عاش بينكم، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فلما تحاربونه؟ كانت العرب، كانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر، وجعل علي بن أبي طالب يمكث في فراشه صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب يمكث في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يتأخر في الهجرة؟ حد عارف؟ عشان يرد الايه؟ الأمانات. يعني هم رايحين يقتلوه وسايبين الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم يعترفون بصدقه وأمانته وهم الأعداء الذين يريدون قتله، لكن ساعة الفلوس كل واحد خايف على فلوسه يروح ينهى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يشق عليه ما عنتم. ما دي يسموها ما المصدرية، يعني ما مع كلمة عنتم يبقى معنى الآية يعز أو يشق عليه عنتكم. والعنت المشقة الزائدة، أي شيء يتعبك أو يضعك في عنت، وأحيانا تأتي كلمة العنت مع الشهوة أو غير ذلك أو التكاليف التي لا يطيقها الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك ويشق عليه ذلك ويتمنى أن لو ساعدك صلى الله عليه وسلم. كان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم. إن آية زي دي فيها عزيز عليه ما عنتم يشق ويتألم، النبي صلى الله عليه وسلم يتألم بألمك ويشق عليه ذلك، وحريص عليك يريد أن يأخذك، يأخذ بيدك إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الخلق بالأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى مع المنافقين، اللي هي السورة تتكلم على فضح المنافقين، حتى ابن سلول كان في أكثر من فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم يقتله، كان في أكثر من فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. بل بعد موت ابن سلول اللي هو رأس المنافقين الذي لطالما آذى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليه، يعني في وتكلم في عرضه، تكلم في أمنا عيش وهو اللي أشاع الفاحشة، بعد كل ذلك بعد موته يأتي ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنه، فيذهب إلى ابن سلول في قبره ويعطيه قميصا له ويكفنه فيه. شوف حس النبي صلى الله عليه وسلم أي قلب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة، صلاة الفريضة، قال صلى الله عليه وسلم: إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل. النبي يبقى نفسه يطول، بيحب أن هو يطول الصلاة، ده في الفريضة، وإني أريد أن أطيل فأسمع صوت الصبي، أسمع صوت عيل صغير بيعيط فأخفف في الصلاة حرصا على أمي. شوف يعني هو نفسه يطول بس عشان قلب الأم لا يتفطر على الطفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخفف في الصلاة صلى الله عليه وسلم. يأتيه شاب ويقول: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، معنى ان الشاب استطاع انه يصل انه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الجمله دي معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يكسر الحواجز بينه وبين الشاب ده، وان الشاب استطاع انه يحكي كل اللي جواه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو مش مهما كان الواحد قريب من حد ما يقدرش يقول له الجمله دي كده مباشره. معنى كده ان كان في تبسط من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان ياتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه، كان ياتي الرجل يقول ايكم محمد، بل كان احيانا يظن ان هو ان النبي هو ابو بكر الصديق، يقول ايكم محمد، كان يجلس بينهم صلى الله عليه وسلم فيقول انما انا عبد، فياتيه الشاب ويقول ائذن لي بالزنا، فلم ينفره صلى الله عليه وسلم وخاطبه وقال له اترضاه لامك اترضاه لاختك، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، ثم وضع يده الشريفة على صدره ودعا له فذهب كل ما في صدره. يعني شوف الحرص النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ذلك. لو عدنا نعدد المواقف مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، مع أصحابه، مع الغلمان، مع الكبار، مع الأعداء، مع المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، لما سحر لبيد بن عاصم اليهودي، وظل النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة يعاني من ذلك ويتألم لذلك، حتى في ليلة قام ودعا كما قالت أمنا عائشة، ودعا ودعا ودعا حتى أنزل الله عز وجل جبريل وفك السحر. فلما عرف مين اللي سحر قالوا نقتله، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال كرهت أن أثير على الناس شرا صلى الله عليه وسلم. يعني كان يتنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم، كان يعفو، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، كما قال شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالناس، إن فراش يقع في النار وأنا آخذ بحجازكم عن النار، يفعل كل ما يستطيع ليصرف الناس عن النار. لم يأل جهدا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. أتاه ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، ممكن أهد الجبال عليهم ويموتوا؟ قال لا، وقال لا والدم ينزل منه صلى الله عليه وسلم، مع إن نزول الدم من الوجه يثير الغضب، رؤية الدم بتثير غضب الإنسان ويتمنى أن ينتقم، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. فكانت مواقف كثيرة جدا في يعني لو القضية قضية تكلف كلمة موقف أو اثنين أو ثلاثة، إنما كتب تكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ده طبع في النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص. لذلك دائما المفروض اللي يعمل في الدعوة يكون عنده حرص على الناس، يغلب عليه الحرص. وزي ما نشوف ازاي الآية الثانية، إن مش معنى الحرص إن الإنسان يتوقف عن السير في الطريق إلى الله، فإن تولوا فقل حسبي الله، استمر في طريقك، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال، زي سورة النساء. وهنا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فالشاهد في قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآية دي نزلت في سورة إيه؟ سورة آل عمران. الآية دي بتقول يعني من ظاهرها كده واضح إن الصحابة أخطأوا خطأ معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سامحهم، وإن ربنا بيقول أنا وضعت رحمة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر. إيه الغلط اللي عملوه؟ يعني لما أقرأ الآية ممكن أتوقع من الغلط حاجة بسيطة جدا. ده أحيانا الواحد لما إنه مثلا إيه يضيع لك المفتاح، أو يركن عربيته قدام عربيتك 10 دقايق أخرك، أو مثلا ياكل وجبتك في السحور، بتبقى أنت يعني عشان تسامحه بتحتاج تستحضر البخاري ومسلم عشان تقدر الأحاديث. هو هنا إيه الغلطة اللي عملوها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ غلطة تسببت في هزيمة وقتل أحب الناس إليه، قتل مصعب وحمزة في غزوة أحد، نزلوا من على الجبل وتسببوا في هزيمة وفتنة بعض المسلمين، وأوذي صلى الله عليه وسلم ونزل الدم من وجهه الشريف، وكانوا بيولعوا في الحصير ويحطوه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم عشان الدم يتوقف، ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه. وبعد كده ربنا بيقول له فبما رحمة من الله لينت لهم، ده لسه فيه لين معاهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ده أقل حاجة أنت تقطر، يعني ده أقل شيء في الحياة، ما كنتش تموته. شوف أخطاء جسيمة كان يعفو عنها صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذل مجهود مع الصحابة غير عادي. 13 سنة في مكة وسنين في المدينة، وبعدين يحصل موقف خلاف ما بين المهاجرين والأنصار، فيقوم تقوم الحرب وتقوم الخلافات، ويقولون يا للمهاجرين، وده يقول يا للأنصار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو بدعوى الجاهلية وأنا بيضاهرانيكم؟ دعوها فإنها ممتنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير الناس بعصا سحرية، مش بإعطاء أوامر تنفيذية وصرامة وخلاص. تغيير أخلاق الناس صعب، والصبر على ذلك صعب جدا، عشان تنقل الإنسان من حالة في الجاهلية وتصبر عليه وينتقل من حالة في الجاهلية إلى حالة في الإسلام وأخلاق الإسلام، أمر صعب جدا ويحتاج إلى تدرج لسنوات، مش مثلا نجرب مرة اثنين خلاص مش نافعين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم كثيرا كثيرا صلى الله عليه وسلم. فتيجي تجمع المواقف، النبي صلى الله عليه وسلم حرصه كان بداخله حرص. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الطائف، من أشد المواقف اللي مرت عليه، لما أمنا عائشة قالت: ما أشد ما لقيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد لقيت يا عائشة من قومك ما لقيت، يعني شفت منهم كتير، تأذى النبي صلى الله عليه وسلم كتير، لكن أشد موقف مر عليه وهو راجع من الطائف. ظل ماشي ما يقارب يعني أكثر من 5 كيلو ولا يدري، من الألم والتعب والأذى النفسي من عدم قبول الطائف لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كل ده يقابل غلام، يأتي الغلام ويسأله: من أنت ومن أين؟ يقول: من دينوى. يقول: بلد الرجل الصالح ابن يونس عليه السلام. النبي لسه في حيل يدعو إلى الله ويكلمه في الدعوة صلى الله عليه وسلم. يعني شوف حب الناس والحرص على الناس، ده لازم يستقر، إن الإنسان يكون خايف على الناس، نفسه يأخذ بأيديهم إلى المسجد يصبر عليهم. المثال مشهور بيذكره كتير، اللي ما بيصبرش على دعوة الناس أو الناس يصبر عليها، ده عامل بالظبط زي ما يكون في حريقة قامت في مكان معين، وبعدين قال له تعالى بسرعة عشان ينقذ الناس، فطلع جري عشان ينقذ الناس، فالناس كانت نايمة مش حاسة بحريقة، فشالوا وهو نايم، فهو شايل وقعد يخبط فيه ويرزع ويرفص فيه في وشه، قام رميه في النار، قال له: السلام، غلطان أصلا، أنا جاي يعني أنا جاي أشيلك من النار، أنت فعلا ما تستاهلش، خليك موت يعني، موت يا أهو في طب أنت بتنقذه من النار، ينفع تقول أصل هو بيخبط عادي، قطر هيدوس واحد وأنت رايح تزقه، طبيعي إن ممكن يزعق ولا أي حاجة، فأنت لما تروح تكلم حد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتلاقيه يؤذيك أو لا يقبل أو اصبر، خلي عندك حرص، إنك حريص عليه، أنت مش رايح عشان تكسبه، في حرص، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، في حرص. وهذه الرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي من الله سبحانه وتعالى. فبما ما دي بيسموها للتفخيم، يعني هي كانت أصل الآية، يقولوا كان الأصل فبرحمة من الله لنت له، أي فبرحمة من عند الله لنت له. فجاءت الماهرة يسموها في اللغة زائدة في النحو لكن لها وظيفة بلاغية بتفيد التفخيم، فبما أي رحمة هذه التي كانت في صدره صلى الله عليه وسلم، رحمة عظيمة، وماذا بيسموه حرف إبهام، لأن الرحمة دي لا يمكن أن توصف التي كانت في صدره صلى الله عليه وسلم، هذه الرحمة من الله، فالله رحيم بعباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على أن يذكر الناس برحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف مشهد في قمة الرحمة، شاف الأم ضاع منها ابنها وقعدت بتدور عليه، تجري وتدور هنا وهنا، وكل ما تشوف طفل تقلب فيه، حتى إذا وجدت طفلها فأرضعته وجعلت تقبل فيه، استغل النبي المشهد ده صلى الله عليه وسلم. في مرة كنت في الطواف في مكة، أسأل الله جل أن يتابع علينا بين الحج والعمرة وأن يرزقنا جميعا الحج والعمرة، وهي عايزة دعاء دلوقتي فعلا. فكنت مرة في الطواف وكان زحمة جدا، في وبعدين لقيت أم تايه منها ابنها، ضايع منها ابنها، والأم في حالة جنونية، في حالة لا توصف، هي مش ملك، لا هي عارفة بتعمل إيه، ولا هي في أصلا كانت منقبة، هي مش واخدة بالها من أي شيء في الحياة، عمالة تصرخ وبتنادي على ابنها. سبحان الله، شويه بطوف لقيت اللحظه، من قدر الله كنت وانا بطوف شفت لحظه لما الناس جايبين لها ابنها، الام كشفت عن وجهها وظلت تبكي وتبكي وتقبل فيه وتشم فيه وتحضر فيه، مشهد مهيب فعلا، مشهد لا يوصف. النبي صلى الله عليه وسلم شاف مشهد قريب من ذلك قال: أترون هذه طالحة ولدها في النار وهي لا تستطيع في فرصة هي ممكن؟ قالوا لا. قال: الله أرحم بعباده من هذه الولدين. فالله أرحم بعباده، لكن حال العبد والعياذ بالله يصر أن يسير في طريق المصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. النبي عمال يشد في ناس بعيد وهو مصمم يكمل، يشد فيهم: ارجعوا ارجعوا ما تروحوش طريق النار. ويكلمهم مرة وثانية وثالثة ويصبر لسنوات ويرفض أن يدعو عليهم، ويؤذونه ويحاربونه ويقاتلونه ويتهمونه في عرضه صلى الله عليه وسلم، ويصبر ويعفو لأنه عارف أن المصير صعب، النار مش سهلة. يعني كلما فهمت ما معنى كلمة النار وجهنم كلما زاد حرصك على الناس. اللي فاهم يعني ايه كلمة النار وخطورة النار يزداد حرص على الناس ورعب على الناس. إن فعل الأمر يعني لا يوصف. تقرأ أحاديث النار والآيات اللي وردت في وصف النار والعياذ بالله، أمر مهيب، أمر مفزع. فإن إنسان يتصور يعني من المشاهد اللي تدمي القلب فعلا، تجعل يعني إنسان يكاد قلبه يتفطر، مشهد نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. مشهد من أب وابن، أب قلبه بيتفطر على ابنه: اركب معنا، وهو يصر أن يكون مع الكافرين، اركب معنا وهو يصر، اركب معنا يصر، حال بينه والموج فكان من النار. يعني في واحد مصمم أن يدفع يدك ويسير في طريق النار مهما حاولت تكلمه مرة وبالحسنى وباللين، هو مصر والعياذ بالله، خلاص سبق عليه الكتاب والعياذ بالله، فهو يصر على ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة وإن كانت شاذة، من أنفسكم أعلاكم وأغلاكم، جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أي شيء بيجيب لك عنت النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مش لما يموت خلاص بقى يعني يستريح، لا، حتى في قبره كلما سلم احد عليه بلغه الله السلام. حتى في الاخره خلاص، طب النبي عمل كل ما بيوسع في الدنيا، في الاخره تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيره تجده عند الصراط يثبت قبل المؤمن قبل ان يسير في الصراط، تجده عند الحوض يسقي امته. شوف امته عدده قد ايه، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انيه الكوثر بعدد النجوم، والحوض انيه كثيره ومساحه طويله، ويسقي امته الشريفه صلى الله عليه وسلم، ويشوف ناس عليها اثر الوضوء يجري عليهم عشان يجيبهم، والملائكه تصرفه تقول ارجع، فيقول امتي، فيقول انك لا تدري ماذا احدث من بعدك، ويروح يشفع ويسجد حتى الشفاعه ويطرق باب الجنه صلى الله عليه وسلم. مواقف كتير جدا يعني في كتب في مساله مواقف في النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره، بس ده غير الدنيا. شوف الحرص المستمر حتى في الاخره، ويظل يشفع حتى بعد ما دخلوا الجنه وناس دخلت النار. في بعض الروايات وردت ان النبي يشفع لهؤلاء الناس اللي دخلوا في النار. يعني شوف حتى بعد ما دخل الجنه يظل يتذكر امته ولا ينسى صلى الله عليه وسلم، بل كان يجلس مع اصحابه ويقول: اشتقت لاحبابي. فقالوا: نحن احبابك يا رسول الله. قال: بانتم اصحابي، احبابي الذين امنوا بي ولم يروني. شوف بيفكر فيك في المستقبل صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حاجات ويسيبها خشيه ان تفرض. يحب طول القيام في رمضان، صلى بالناس مره واثنين وثلاثه ثم اغلق على نفسه ولم يخرج، الناس قاعده مستنيه جت عشان تصلي التراويح والتهجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما خرجش الناس فاستغربوا. قال: خشيت ان تفرض، خايف لو صلى والناس قدروا يصلوها ويحافظوا عليها، خاف ينزل تشريع ان هي تصبح فرض. فقال: لا بلاش. النبي صلى الله عليه وسلم طلع في المعراج اكثر من مره عشان انت تصلي خمس فروض مش خمسين صلاه. كل مره يطلع يقول: يا رب خفف عن امتي خمسين، وتنزل اكثر من مره عشان انت ما تصليش خمسين صلاه، عشان انت تصلي خمس صلوات بس صلى الله عليه وسلم. فمجهود عظيم بذله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاخر في ناس تخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله. مش عايزين يمشوا في طريقه، مش عايزين يدافعوا عن سنته، بيتعاملوا مع سنته بنوع من التكاسل أو الاستهزاء أحيانا والعياذ بالله أو عدم المبالاة. فربنا بيقول له يعني طالما هذه الرحمة بداخلك وأنت بذلت ما في وسعك سر في طريقك، فإن تولوا فقل حسبي الله. كلمة فإن تولوا في آخر سورة التوبة كلمة أليمة بعد كل المجهود اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بتسيب، في ناس بتتخلى عنه، في ناس بتتركه وتذهب، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، سابوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفعوش عنه. النبي يؤذى ويسب، ما عادش قدوتنا أصلا، يعني ما عدناش بنصدر للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، بقى القدوة ممثل أو لعيب أو ما عدناش بنقول إن النبي هو قدوتنا. أنت عامل شعرك كده ليه؟ ما بتقولش زي النبي صلى الله عليه وسلم. عامل دقنك كده ما بتقولش زي النبي صلى الله عليه وسلم. لابس ما بتقولش زي النبي صلى الله عليه وسلم. ما عادش هو القدوة صلى الله عليه وسلم بعد كل اللي عمله ده. فربنا يقول لك لو الناس أعرضت فإن تولوا فأنت لك الله يأجرك على ما فعلت، وسينصرك الله وسينصر سنتك. ربنا نصرك وانت لوحدك مع أبو بكر، إلا تنصروه لو أعرضت عنه في نفس الصورة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هما كانوا اثنين بس وربنا نصره. فأنت مهما تخليت هذا الدين سينتصر. اللي بيلحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم هو الفائز، لكن الدين سينتصر، سينتصر. نصره الله في أشد أوقات الاستضعاف، إلا تنصروه أشد لحظة استضعاف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مع أبي بكر الصديق. خلاص كان قتل الدعوة وهدم الدعوة شبرين، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه وكان ممكن تنتهي الدعوة، لكن الله عز وجل يحفظ هذه الدعوة. بعد الأذان بتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة ستتم حتما، سيبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فيقول الله له في آخر السورة فإن تولوا. كمية المتساقطين التاركين لطريق النبي صلى الله عليه وسلم كثر، بالرغم من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كمية يعني الثابت اللي بيثبت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم قليل. ربنا يثبتنا يا رب. أكثروا من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليه. مشهد المتساقطين، المتساقطين كثر، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه وحده، تقديم هنا عليه في الاختصاص، أي لا أتوكل إلا عليه، لست أتوكل على أتباعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بعد الصلاة يلتفت إلى أصحابه يتمتم بكلمات، الصحابة مش عارفين بيقول إيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أحيانا يتمتم بكلمات، فسئل ماذا يقول؟ فقال أنه كان يقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول وبك أقاتل. طب ليه كنت بتقول كده؟ ليه النبي لما يلتفت بعد الصلاة ويرى أصحابه يقول هذه الكلمات؟ فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة أخبرها به ربنا سبحانه وتعالى، قال له، قال لأصحابه، كان نبي من الأنبياء أعجب بقومه مع أتباع كثير فأعجب بهم، وقال من يقوم لهؤلاء؟ خلاص النبي نجح في الدعوة، أحد الأنبياء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حفاظا عليه، فقال نبي من الأنبياء أعجب بقومه وقال من يقوم لهؤلاء؟ خلاص اشتغل في الدعوة ومعاه أتباع كثير ممكن يعمل أي حاجة. فعاتب الله عليه وخيره أنه سيبتلى في أتباعه، إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم يقتلهم أو ينزل عليهم مرض يقتلهم، فاختار المرض أنه يكون أمر قدري، ما يبقاش أمر في فتنة من الكفار. فمات 80,000 أو لا أذكر يعني في أكثر من عدد يعني في الرواية، أعداد كبيرة ماتت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أصحابه اعتمد على الله لم يعتمد على أصحابه، وقال اللهم بك أي بك أنت وحدك أصول وبك أقاتل وبك أحاول. فقال الله له فإن تولوا فقل حسبي الله أتوكل عليه. لذلك آية الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الراجح في معناها ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أيضا، يعني أنت محتاج ربنا وهم برضو محتاجين ربنا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، مش معناها حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا، الحسب الكافي هو الله سبحانه وتعالى وحده. يأتي دائما مع الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.